وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. عزيزي المستمع، إن ديننا يأمرنا بالعدالة في أفعالنا وأقوالنا. يقول في ذلك جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عزيزي المستمع، من مقتضيات تحقيق العدل والإحسان ومقاومة الظلم والطغيان أن نتجنب الإساءة إلى الآخرين بأي لون من ألوان هذه الإساءات، فعلينا أن نتسامح فيما لا يمس ديننا وشرفنا وكرامتنا. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: الرحيم من يرحم المسلمين، كما يقول صلوات الله عليه وسلامه. جاء في الحديث القدسي: عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام مبينا جزاء من لا يتحرون العدل في أحكامهم: يؤتى بالولاة يوم القيامة فيقول الله عز وجل: إنكم أنتم كنتم رعاة خليقتي وخزنة ملكي في أرضي. ثم يقول لأحدهم: لما ضربت عبادي فوق الحق الذي أمرت به؟ فيقول: يا رب، لأنهم عصوك وخالفوك. ثم يقول لأحدهم: لماذا عاقبت عبادي أقل من الحد الذي أمرت به؟ فيقول: يا ربي، إني رحمتهم. فيقول تعالى: كيف تكون أرحم مني؟ ثم يقول للملائكة: خذوا الذي زاد والذي أنقص واحشوا بهما زوايا جهنم. ويقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. صدق الله العظيم.